أبو السناء. أبو السناء أنا بتكلم معك من أمريكا. الله يخلصك من أمريكا. الله يخلصنا إن شاء الله. بس وفي عندي سؤال أو يمكن أكثر من سؤال بالنسبة للوضع اللي أنا شخصيا بعيش فيه. نعم. بدي أعرف حكم الشرع بشيء. الأمر وما فيه إنه أنا صار لي بأمريكا حوالي 20 سنة. تزوجت وعندي أولاد والله ما كان هدينا من سنة ونص والحمد لله. يعني الله هدى الواحد والتزمت وما بنحاول يعني بنتعلم الدين ونتعلم الالتزام وبنفس الوقت نحاول ان نصحح السابق والماضي على قدر الامكان. زوجتي يعني بتقول انه هي اسلمت ولكن في الواقع ما انا يعني من سنة ونص جاي مش شايف التزام منها ولا رغبة في التعلم ولا مساعدة بمسائل الدين بالنسبة للأولاد. يعني الواحد هون دائما مشغول فبتوقع شيء من المساعدة ولكن ما في شيء منه. الوضع صعب يعني بالنسبة لي لأن الواحد يقدر يقوم بواجباته من غير مساعدة في شيء أصعب. فالسؤال بدنا نعرفه يعني إيش ممكن نقدر نعمل إحنا شرعا إيش نعمل إيش نسوي. هذه بدك تسويه أعطيتك الجواب شرفا. الله يخلصك من أمريكا. والمسلمون مع الأسف ما عم يفكروا بمستقبل حياتهم. هم الواحد منهم يسافر لأمريكا أو ألمانيا أو فرنسا ويأمن حياته المادية ولو كان في سبيل ذلك في خراب حياته الأخروية. وهلا أنت أصابك ما سعيت إليه من قبل دون أن تنظر للعاقبة. وقديما قالوا من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. الآن أنت شو بيطلع بيدك تساوي؟ شرشت وغرشت في أمريكا وتزوجت امرأة أمريكية والأمريكيات مثل كل الغربيات ما فيهم نادر جدا جدا وحدة عفيفة ومحصنة ومتدينة بالأخلاق. ما بقول لك الأخلاق الإسلامية، لا، الأخلاق المسيحية القديمة. كانت المسيحيات يتحجبن مثل تقريبا المسلمات والآن التبرج والفاحشة والزنا قائم على ساق وقدم في كل بلاد الكفر والضلال. فأنت فعلت ما فعلت فالآن مثل ما قلت لك أول ما قلت لي أنا بكلمك من أمريكا قلت لك الله يخلصك من أمريكا لازم تخلص حالك. فقلت لي شو بدي خلص حالي وأنا عندي زوجة وعندي ولد أو أولاد. ورحت لي ما بيسمحوا لي بالأولاد في الصيف يا أخي ضيعت اللبن. أنا بقول لك الجواب الشرعي ففروا إلى الله. هل تستطيع أن تفر إلى الله؟ ففروا إلى الله. ما بتستطيع شو بيطلع بيدي أنا أسوي لك؟ الأولاد يعني هلا إذا بدي أعمل هالشيء هذا احتمال قوي جدا انه لا المرأة ولا الاولاد. يعني عارف كان شو عم اقلك؟ انا عم اقلك هالشي هذا. ولذلك انت الان تنذر زوجك الانذار الاخير وقد لا تستجيب لك على حسب ما فهمت منك انه هي غير ملتزمين. فانت بقى انجو بنفسك كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. استطعت تفر إلى الله أنت وزوجتك وأولادك فبها، أنت أولادك فبها، لا زوج ولا ولد، أنجو بنفسك قبل أن تفاجأ بما ليس في حسبانك. طب مسؤوليتي أمام الله بالنسبة للأولاد، هل هذا الشيء اللي أنا خايف منه أكثر من الشيء؟ هذا كان لازم تخاف مني يا أخي قبل ما تروح لأمريكا، وقبل ما تتزوج أمريكية. أما بعد ما أنت جلبت الشر بإيدك على نفسك، مثل هاللي يسعى للمرض المزمن، بعدين صار المرض مزمن، مثل بتعاطى المخدرات، بده يتخلص، شلون بده يتخلص؟ فاتفاب الزور لحتى يتخلص. خلاصة السلام، اعمل ما تستطيع لتنجو أنت وذريتك أو ببعض ذريتك، وإلا فبنفسك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.